نحن الآن في ليلة النصف من شعبان، دقايق والمغرب هيدنا يا شباب. أعظم ليلة ربنا يغفر لك فيها كل ذنوبك فيغفر لجميع خلقه، كلمة جبارة في حديث معاذ بن جبل وابو موسى الأشعري فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان. تخيلي دقايق وربنا هيطلع عليك، دقايق وربنا هيطلع على جميع الخلق، فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. أول وقفة يا جماعة الفرحة الليلة، الفرحة الليلة بالغفار قبل المغفرة، قبل الفرحة بان دي ليلة مغفرة، الفرحة بالغفار، الفرحة اللي لنا رب يغفر لجميع خلقي في لحظة كده. يا رب في ليلة يا رب اللي السنة دي وقعت في الزنا مرات، يا رب اللي السنة دي عمل موبقات، يا رب اللي وقعت في خيانة زوجية السنة دي، يا رب اللي عملت بورنو كليبس، يا رب اللي كانت راقصة السنة دي، يا رب اللي شرب مخدرات، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش فيغفر للمتدينين اللي وقعوا في معاصي غض بصر او عادة سرية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يغفر لجميع خلقه، اللي شرب مخدرات يا رب، اللي كل ربا يا رب، اللي شرب خمر يا رب، اللي خربها في ليلة رأس السنة اللي فاتت يا رب، فيغفر لجميع خلقه. الفرح بالغفار، الفرح ان لينا رب دي رحمته، الفرح ان لينا رب رحمته وسعت كل شيء ووسعت كل ذنوب. تيأس ازاي بعد كده، تيأس ازاي بعد كده وانت ليك رب في ليلة يخلصك من اكبر مصيبة في حياتك اللي هي الذنوب؟ ايه المشكلة اللي في حياتك بقى بعد كده ربنا ما يقدرش يخلصك منها؟ الذنوب دي اكبر مصيبة، سبب الوباء، سبب البلاء، سبب الغلاء، سبب الهم، سبب الاكتئاب، سبب المصايب، هي الذنوب. اذا كان اكبر مصيبة الفرح برحمة الله، اذا كان اكبر مصيبة في الدنيا كلها ليه ذنوب ربنا يخلصك منها في ليلة، ايه بعد كده من مشاكل حياتك ربنا ما يقدرش يحلهولك؟ مهموم ليه؟ متضايقة ليه؟ الفرحة الليلة، الفرح بالغفار، الفرح بالفرصة الذهبية اللي ربنا مدهالنا يا شباب، ومدهالك ومدهالك. انت يلي خلعت الحجاب السنة دي، انت يلي وقعت في علاقة خيانة زوجية السنة دي، انت يلي عندك معصي سر كتير قوي، انت اللي اتفرجت على كل المسلسلات التركي وجميع المسلسلات اللي فيها مشاهد يعني ولا عياذ بالله شاشات زرقاء، انت يلي ياما عملت، انت يلي ياما ظلمت. الفرحة الليلة ان ربنا مديك فرصة ذهبية، مديك فرصة ذهبية اللي شربت مخدرات، ربنا مديك الليلة فرصة ذهبية يلي فتنت شباب كتير قوي بتبرجك طول السنة، ربنا مديك الليلة فرصة ذهبية يا كل واحد بتبرزه بالمعاصي طول السنة، فرحتك الليلة. اوعى تضيع الفرصة، اوعى تضيع فرصة المغفرة، اوعى الليلة. انا شايف بنات ماشية في الشارع وشباب ماشيين دلوقتي قمة التبرج، يعني مش هنفوق الليلة؟ الله يطلع، اذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله الى اهل الارض، ربنا يطلع عليك الوقت، هيطلع على هيلاقي في قلبك ايه، نيتك ايه، هيطلع عليك هيلاقي حالك ايه، هيلاقي حالك ايه. التوبة الليلة، الاستغفار الليلة، الفرحة الليلة بالله سبحانه وتعالى، الفرحة بالفرصة الذهبية يا جماعة، الفرحة الليلة، الفرحة بالمغفرة ان ربنا يغفر لنا ذنوبنا، ان ربنا الذنوب اللي الشيطان بقاله سنة بيضحك علينا وبيوقعنا فيها في شراك واحابيل الشيطان، الفرحة الليلة ان الذنوب اللي سببت كل مشاكل حياتك ربنا ممكن يغفرها لك الليلة. الفرحة، يا ترى مين المحرومين ليلة النصف من شعبان؟ مين المحرومين يا رب في الليلة دي؟ مين المحرومين في من رحمتك في الليلة اللي رحمتك بتصيب البشر كلهم؟ مين المحرومين الليلة من مغفرتك؟ مين المحرومين الليلة؟ مشرك او مشاحن، واحد مشرك ولا عياذ بالله قلبه بيعبد غير الله، قلبه بيحب غير الله، قلبه بيخاف من غير الله، متعلق بغير الله، او مشاحن او انسان نفسيته سودة تجاه حد من قرايبه، اخوانه، زمايله، اهله، اي حد من الناس، اوعى تكون واحد من المحرومين من هذا المهرجان العظيم في رحمة الله سبحانه وتعالى. الفرحة الليلة يا شباب، عرفوا الدنيا كلها، عرفوا الدنيا كلها ان احنا الليلة نفرح، نفرح بان لنا رب يغفر لجميع خلقه، نفرح بالغفار، نفرح بمعرفة الله ورحمته العظيمة وكرمه، نفرح بالامل في الله، مادام اكبر مصيبة خلصنا منها في ليلة يبقى ممكن يخلصنا من كل المصايب اللي بعد كده، لان الذنوب اخطر شيء، الذنوب اللي بتسبب عذاب القبر، اللي بتسبب الالقاء في جهنم، اللي بتسبب الوقوع من على الصراط، بقى اخطر مصيبة. الفرحة الليلة لازم تفرحوا، لازم تور الله من انفسكم الليلة خيرا من اول ما المغرب يدن لحد عايزين نجتهد على قد ما نقدر في الصلاة، في العبادة، في التفكر في رحمة الله، في مصالحة اي حد بيننا وبينه زعل، في تجديد الاخلاص عشان مبقاش في شركة اصغر جوه القلوب، تجديد الاخلاص والنوايا في الاعمال، ونعمل اعمال حدش يطلع عليها الا الله سبحانه وتعالى، لان الليلة دي ليلة الاخلاص وليلة الحب في الله، الا مشرك او مشاحن، عكس الاتنين دول. ربنا يوفقكم، انشروا الليلة دي في الدنيا كلها، عرفوا الدنيا كلها ان احنا في ليلة النصف من شعبان. على فكرة شباب، شباب كتير قوي مش في الشارع، وناس كتير والله ما يعرفوا ان احنا في ليلة النصف من شعبان. اوعى تفتكر ان الناس كلها عارفة، اوعى تفتكر، معظم الناس مش عارف، معظم الناس قاعد قدام المسلسلات ونايم الساعة 12 الظهر ويصحى الساعة 12 بالليل. عرفوا الدنيا، فوقوا الدنيا، ايقظوا الدنيا، انها ليلة من اعظم ليالي الله في الارض، انها حدث من اعظم الاحداث في الارض. ربنا يوفقكم وتبقوا فرسان هذه الليله وابطال هذه الليله. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا هذه الليله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، قديمها وحديثها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا، وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، وانت على كل شيء قدير. يا رب تبقى الفرحة الليلة، يا رب فرحنا بمغفرتك الليلة، يا رب فرحنا بهداك وبنورك الليلة، يا رب توب على كل عصاة الأمة الليلة، يا رب تبقى الفرحة الليلة.